بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في كتاب صفة الصفوة، ولكننا بمناسبة دخول شهر ربيع عزمنا أن نجعل الدروس كلها والخطب كلها حديثا عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليزداد الواحد فينا تعلقا بهذا النبي الكريم، فيتأسى به صلوات ربي وسلامه عليه، فيكون في زمرته في الدنيا وفي الآخرة إن شاء الله تعالى. والأحاديث التي بعد الصلاة ستتحدث عن أخلاق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك لأنكم تعلمون بأن الكمال البشرية صيغة في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنت كلما ازددت خلقا ازددت قربا من النبي صلى الله عليه وسلم. والإسلام ثلاثة أمور: عقيدة وشريعة وأخلاق. العقيدة أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، أن تؤمن بالأنبياء، أن تؤمن بالغيبيات، هذه العقيدة. الشريعة هي العبادات والمعاملات والأحوال الشخصية والقضاء والسياسة الشرعية، أن تحكم شرع الله في صلاتك، صومك، زكاتك، حجك، بيعك، شرائك، زواجك، طلاقك، خصوماتك، مرافعاتك القضائية. عقيدة وشريعة وأخلاق. الأخلاق أن تتحلى بالخلق الحسن وتتخلى عن الخلق السيء. والناس مع الأخلاق، نحن مع الأخلاق نوعان، ففينا أخلاق وهبية ونحن بحاجة إلى أخلاق كسبية. يطبع بعضنا من صغره على الكرم، لكن بعضنا ليس بكريم فيحتاج إلى أن يتخلق بخلق الكرم. يطبع بعضنا من صغره على الشجاعة، لكن بعضنا جبان فهو بحاجة أن يتدرب على خلق الشجاعة. يطبع بعضنا من صغره على الوفاء، لكن بعضنا ليس بوفي فهو بحاجة إلى أن يتخلق بخلق الوفاء. كل واحد فينا الله عز وجل أعطاه أخلاقا وهبية، هذا الخلق الحسن الوهبي مطلوب إليك أن تتمسك به. لكن الحقيقة في بعض أخلاق أخرى ليست موجودة معك، وهي أخلاق مدعو إليها أنت. الإيمان 70 شعبة، أنت مدعو إلى أن تتخلق بهذه الأخلاق. طيب أنا ما عندي هذا الخلق، عندي ضده، ماذا أفعل؟ بحاجة أن تجاهد نفسك من أجل أن تتخلق بهذا الخلق الحسن، بحاجة أن تذكر الله عز وجل من أجل أن تهذب نفسك لتتخلق تتقبل الأخلاق الحسنة، بحاجة أن يكون لك قدوة. وأحسن القدوات وأكمل القدوات وأتم القدوات وأسهل القدوات أن تقتدي به هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك الحديث عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، يأخذ بنفس السالك ليتأسى بهذا النبي الكريم. كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. اللطف خلق كريم ونبيل وحسن في الرجال وفي النساء، في الإنسان المؤمن. واللطف بالتعريف هو وصولك إلى ربك بأيسر الطرق وأسهلها، وصولك إلى ربك بأسهل الطرق وأيسرها. هلأ نحن نوعان، كلنا لنا احتياجات، بس مع احتياجاتنا نوعان. فبعضنا شديد مع احتياجاته، عنيف مع احتياجاته، الحقيقة غليظ من أجل أن يحصل احتياجاته. لكن بعضنا لطيف، يصل إلى حاجته، يصل إلى ربه بس بسهولة بيسر. بال رجل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد الصحابة أن ينهروه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوه، لا تزرموا عليه بوله. لما انتهى نادى قال: يا أخي العرب، إن هذه المساجد لم تنشأ، لا تصلح لهذه القاذورات. فقال الرجل: اللهم اغفر لي ولمحمد، ولا تغفر معنا لأحد أبدا. هو رأى الصحابة يجوا بدهم يضربوه يقتلوا. النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى أربه، علمه يعني من أجل ما عاد يعيده، بس بلطف بسهولة. ستنا عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في البيت، فواحدة من زوجاته طبخة طبخة النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، سكبت للنبي صلى الله عليه وسلم وعاء فيه طعام. إجا غلام دقها الباب، فتحت ستنا عائشة قال له والله هذه فلانة اشتهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الطعام، تفضل يا ستنا عائشة. غارت ستنا عائشة أنه ضرتي عم تبعت هو وبيتي تبعت له أكل كمان من عندها، مسكت الصحن هيك وقلبته وانكسر ووقع الطعام. هلأ بالله عليك أنت بتتخيل، أنت الزوج وزوجتك أمك بعت لك سكبة وأكلة فعلا أنت بتحبها، وأمك بتعرفك أنك بتحبها، قام بعتت لك سكبة مع ابنك الصغير، ابنك لما إجا قلت له قام مرتك قالت له منين هذا الأكل؟ قال له والله التيتي بعتتهم لأنه جده بابا بيحب هاي الأكلة ونحن بالبيت ما بنطبخ له إياها. قام إجت زوجتك مسكت الصحن قدامك البيت الصحن كبته على الأرض، وقع الأكل وانكسر الصحن، شو بدك تعمل؟ اللطف وصولك إلى ربك بيسر وسهولة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ضحك وقام لم الصحن المكسور والطعام، وجاب صحن من المطبخ وقال يا عائشة صفحة بصفحة أو صحفة بصحفة، صحن بصحن، رجعي لصحن كسرتي للصحن، وقال غارت أمكم، يعني شغلة غيرة مو شغلة إرادة يعني تكسير صحون. وصولك إلى ربك بيسر وسهولة هذا اسمه لطف. وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان كامل اللطف. واحد من الشيوخ طلب من أخ موجود عنده في المنزل للخدمة، قال له ساوي لنا كاسة شاي. قام راح هذا الأخ ونسي، نسي انشغل شي نص ساعة ساعة ما إجا الشاي. الشيخ شافه لهذا الأخ قال له ابني أنت عم تساوي الشاي على الطاقة الشمسية. ضحك هذا الأخ فهم إن شاء الله ما تأخذني سيدنا والله نسيت. يعني وصولك إلى أربك بيسر وسهولة أحسن من وصولك لأربك بشدة وغلظة وفظاظة. ابنك بدك إياه ينام الساعة 9، فيك تقول له الساعة 9 بدي أطفي الأضواء، وإذا بشوف حدا بيناتكم فايق لا يأكل قتلة حرمه يسهر بعد 9، بصير وبيخاف ابنك وبينام 9 وما عاد بفيق. هلأ في طريقة تانية تقول لهم بدكم بتحبوا تناموا الساعة 9 لما 9:10، هلأ أنا أكيد حيقولوا 9:10، قل لهم طيب 9:10، هلأ 9:10 حيطفوا الأضواء ويناموا. أنت وصلت إلى أربك بس بيسر وسهولة، هذا اسمه لطف. اللطف أن تصل إلى أربك بلطف وسهولة. كمال لطفه ولين عريكته صلى الله عليه وسلم. العريكة هي الطبيعة والنفس، يقال رجل لين العريكة أي لين الخلق سلسه، ويلي لطيف يلي لين يلي رفيق يلي سهل محبوب. هلأ أنتم كلاتكم خالطتم أناسا، شوف الأستاذ الجامعة السهل اللين يعني سهل الاعتذار إليه وسهل القبول الأمر منه، أحب إليك من الأستاذ الحقيقة القاسي الفظ الغليظ الجافي. الزوج السهل أحسن من الزوج الجافي، المدير السهل أحسن من المدير الجافي. يعني كلنا لقينا في الحياة أناس قسات وأناس عندهم لين. بل إني حدثتكم مرارا عن أسباب التوفيق، أسباب التوفيق 7. رقم 4 اللين الرفق، الرفيق موفق، اللين موفق، اللطيف موفق، السهل موفق، العكس العنيف الفظ الغليظ الشديد القاسي يا أخي ما بيمشي ما بيتوفق بالحياة. صاحب متجر عنده شغيل بيشتغل عنده ويعتمد عليه منذ 15 سنة، هذا العامل لا يعمل إلا عند هذا المحل، وفعلا صاحب المحل يثق به ويعتمد عليه. حدث انه صاح هذا الشاب هذا العامل اخطأ في حق صاحب العمل. صاحب العمل انزعج فقرر ان يصرفه عن العمل. هذا الشاب صار له 15 سنة بيعمل بهالمحل وما بيعرف إلا أن يعمل بهذا المحل، وفعلاً خادم جيد وللمحل. اعتذر إلى صاحب المحل ما رضي، اعتذر مرة تانية ما رضي، قال له يا سيدنا يا معلمنا خلاص والله زرع بدأني، أنا بتحمل أي شيء حدث وأنا معتذر للأمام، أبداً قلت كلمة لا أغيرها. لا تكون قاسي، شو قلت كلمة لا تغيرها يعني؟ ما في مشكلة. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول ما حلفت على يمين ورأيت غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وفعلت التي هي خير. يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رجع عن كلمته. ما في مشكلة، أنت لا تكون قاسي أخي، أنا حكيت كلمة ما برجع. مين أنت يعني؟ وإذا حكيت كلمة يعني ارجع يا رجل، إذا كانت المصلحة في الرجوع ما برجع. أراد أن يصرفه. راح هذا العامل غاب يومين ثلاثة، رجع بعد 3 أيام قال لحاله بيكون هدي صاحب المحل، رجع معتذرا قال له اطلع على برا، قلت له خذ حسابك والله معك، أعطيه حسابه. راح بيعرف أصدقائه، اتصل بأصدقائه العامل لأصدقاء صاحب العمل إنه والله أنا أخطأت بحقه بس أنا بعتذر، وأنا الحقيقة إذا بطلع من هالمحل بنكسر وما بعرف إلا هون، وأنا جاهز، شو بده يدعس على رقبتي، معلش أنا جاهز، اعتذروا لي إليه. دخلوا شفعاء، أبدا أنا قلت كلمة ما بيرجع على المحل. بيعرف أهله وأرحامه، اتصل بأرحامه والله أنا أخطأت معه بس أنا بعتذر أرجوكم يعني خليه يردني. جاءوا شفعاء، أبدا على هالمحل ما بيجي. لما ضاق الأمر بهذا العامل شو بده يعمل؟ اختنق. صاحب المحل عنده مستودع وهذا المستودع فيه بضائع مخالفة، اتصل بالمكتب السري خبرهم عن البضائع، جاء المكتب السري عملوا تفتيش. القصة من شي 20 سنة دفعوا 3 مليون ليرة سوري. العنف، الشدة، الغلظة، القسوة، الفظاظة لا تأتي بخير، لطف أحسن. حتى ماشي الحال، مو بدك تقلعه مو بدك تصرفه، ماشي الحال، بس أقنعه بهذا الموقف الذي اتخذته، أمن له بديل، قل له في مكان تاني أنا حكيت لك مع سين منن، خلي يعني يرتاح، أما لا تخنقه يا رجل، لا تكون فظا غليظا. قال الله تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظا لم فضوا من حولك. هذا الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب إذا واحد بيناتنا، نحن مو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، طيب إذا واحد بيناتنا كان مع زوجته هيك، أو بالعكس إذا كانت الزوجة مع زوجها غليظة وفظة ولسانة سليط، بعدين يعني ليش تزوج علي يا ستي؟ أنا بدي بس يجي لعندي أنا بدي له روح تزوج على زوجتك، بل كل العقلاء بدهم يقولوا له روح تزوج، هذه إنسانة غير جيدة، ليش طلقني؟ طلقك بسبب الفظاظة وبسبب الغلاظة. كان النبي صلى الله عليه وسلم لين الجانب، سهل الخلق، حسن المعاشرة مع الأهل والأصحاب وسائر الناس، يعطي جليسه حظا كبيرا من الانبساط والملاطفة وحسن المقابلة. روى الترمذي عن علي رضي الله عنه أنه كان إذا وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كان أجود الناس صدرا وأصدقهم لهجة وألينهم عريكة وأكرمهم عشرة. وروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا. الفحش هو القبيح من القول والفعل، لا بيحكي كلمة قبيحة ولا بيتصرف تصرفا قبيحا، هذا الفاحش أو ذو الفحش. أما المتفحش هو الذي يتكلف القول القبيح، يتكلف الفعل القبيح، يعني هو فطرته وهو تربيته بالأصل بأنه يعني ليس قبيحا، هو لطيف، بس يتكلف الكلام السيء، يتكلف الموقف السيء. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا، كان يقول: إن من خياركم أحاسنكم أخلاقا. ومن لطفه صلى الله عليه وسلم أنه ما كان يقابل أحدا بما يكره. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم سبابا ولا فاحشا ولا لعانا. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له تربت جبينه. تربت جبينه، قالوا هذه كناية عن كثرة سجوده، يعني ما له، أسأل الله أن يجعله كثير السجود. هلأ مرات أهل الشام بيحكوا شغلة هيك لكبار بالعمر، مثلا إذا شيء ولد هيك عزاب أو أرادوا أنه يعني يعاتبوه أو حتى يعني يسبوه، بيقولوا نقطة ترشاك على هالشغلة. حلوة هي النقطة ترشاك، هي كلمة سهلة، نقطة يعني هي نقطة المي هيك ترشاك. حلو، في كلمات يعني الحقيقة مقبولة، في كلمات لطيفة، مثلا بيقولوا له يبعث لك الهنا على هالشغلة اللي مساوية مبارح. حلوة يعني كلمة فيها ملاطفة، فيها عتاب، بس فيها لطف الحقيقة. هلأ هذا التدريب يا أخوان، اللسان اللطيف والجميل يعني تدريب. في ناس فعلا أنت تلقاهم يا أخي فظيع، بيقول لك ما شاء الله لسانه يا رجل بيطلع الحية من وكرة، فعلا متكلم وبلطف وبأنات. وفي واحد أعوذ بالله بيهرب العاشق، يعني هذا يتكلم وهذا يتكلم. ذكروا عن الحطيئة، الحطيئة شاعر كان هجاء، شاعر هجاء، قالوا الحطيئة هجا أمه وهجا أباه وهجا قومه وهجا أصدقائه، ومرة دايق خلقه هيك وما لقى أحد يهجوه فهجا نفسه. كتب في نفسه يقول: أرى لي وجها قبح الله شكله، فقبح من شكل وقبح حامله. سيدنا عمر جابه للحطيئة، لسانه صديق يا أخي وبيهجو الناس وبيسبهم وبيشتمهم، قال: ترى شوف، إذا بسمعك عم تهجو أحد بدي أقص لك لسانك. بعد فترة عمل قصيدة هجاء الحطيئة، جابه عمر بده يعاقبه، فتوسط له سيدنا علي أنه شو تقصر له لسانه يعني بسمع بدون كلام، فحبسه سيدنا عمر، حبسه عشان ما عاد يرجع يذم الناس ويتكلم عنه. ثم إنه يعني شفع له أحد وأخرجه من السجن. فهلأ هو تدريب، الكلام الحلو تدريب، والكلام اللي ما حلو تدريب. أنت عود نفسك أن تقول الكلام الحلو. نصيحة يا شباب، لا ترضى تستقبل عبر الواتس أو عبر الفيس أنه كلام مو جميل. أول ما بتقرأ شيء مو جميل امحيه، عزف، وقل له لصاحبه مرة تانية أنه إذا سمحت لا عاد تكتب هيك، لا عاد تبعت لي هيك، لا جادا ولا مازحا. مرات نكتة إذا فيها كلام قبيح ما تفعله، لأن هذا الكلام يعلق في الذهن، نخشى مع الوقت يصير الواحد هو ينطق به. أما بالعكس، إذا أنت كنت يعني تستقبل وترسل كله كلام جميل، كلام لطيف، بيعلق في ذهنك الكلام اللطيف فتنقله. بل كان صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا. روى أبو نعيم في الدلائل عن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس لطفا، والله ما كان يمتنع في غداة باردة من عبد ولا أمة تأتيه بالماء فيغسل وجهه صلى الله عليه وسلم بالماء وذراعيه، عشان ما يكسر له خاطره لهذا الخادم. هذاك يكون فرحان أنه أنا بدي أجيب للنبي صلى الله عليه وسلم وضوء، بس الدنيا برد وماء الحجاز بارد جدا في الليل، يجيب له مي باردة يصبه على النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما في مش يعني يغسل هيك وجهه وإيده، خليه يفرح هذا اللي جاب لي المي. مرات إنسان بسيط، مرة رجل بسيط دعا النبي صلى الله عليه وسلم على بيته، فقير هو، فقدم له أدما وخل، خبز وخل هيك ما عنده غير هيك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم الإدام الخل. والله الخل شغلة كتير كتير ظريف. مرات شخص بيهديك هدية، عندي منه والله، لكن يا رجل فرحان هو وما له مصدق قيمة يعني أنت تستخدمها هي، وفكر فيك بكفي مفكر فيك، تشكره يعني أريه بأنك مسرور، بأنك مبتهج، بأنك تفيد منها، بيفرح كثير. مرات إنسان بسيط بيضيفك طعام اقبله، يعني اقبله لو كنت أخي، بس أنا ما كثير بحبه. يا رجل اقبله، أولادك بيأكلوا، كل منه اجبر خاطره، يعني بيفرح، كل لطيفا لا تكن هيك. مرات والدتك بتكون تعبانة بطبخة، تعبانة طابخة، شو طابخة مثلا؟ طباخ روحه. طيب يا وتعبانة وهي عندها شغل، تجي أنت تقلها ما حبيت هالأكلة، ما في غير هالأكل، بينكسر خاطرها، يعني مخلوقة فوق ما لا تعبانة ومجهزة طعام، كما أنت تقلها مو طيبة، احكي لك شي شغلة، إلا الله يسلم هديات، كتر خيركم، والله عم نعذبكم معنا، لو ما أكلت من هذه الأكلة وأكلت من غيرها، كتر خيرها، يعني جهزت هذا الطعام. وما سأله سائل قط إلا أصغى إليه. أصل الإصغاء في اللغة الإمالة، يقول أصغى الإناء إذا أملت، أصغيت الإناء إذا أملته، بريء المي مثلا بتميله هيك، إصغاء هذا اسم. وسمي الاستماع إصغاء لأن المستمع هيك يميل بأذنه إلى هذا المتكلم. النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد بيناتكم بيجي بيسأله بيعطيه إذنه هيك، شو بتريد؟ فلا ينصرف حتى يكون هو، أي السائل الذي ينصرف عنه. والله يا أخوان هلأ أنا بقرأ هذا الشيء وأنتم بتقرأوه، بس شيء صعب جدا جدا جدا جدا. معقول هيك؟ يعني يا رجل الناس، في مرات أناس يسألونك أسئلة لك كتير بسيطة، كتير سهلة، كتير ساذجة. مرة دق لي واحد تليفون شي الساعة 12 بالليل، وفقت مرعوب يعني، قال الأستاذ بارك لي، قلت له خير إن شاء الله، قال لي إجاني ولد، قلت له إيه مبارك إن شاء الله، إن شاء الله بتشوفه بأعلى الرتب، خير يعني؟ قال لي لا بس حبيت بلغك، الساعة 12 بالليل، إيه استنى للصبح. يعني الناس مختلفو الطباع، يعني مختلفو التفكير ومختلفو الميول. النبي صلى الله عليه وسلم أي واحد بيسأله شيء يصغي له، وما بينتهي حتى يكون الرجل هو الذي انصرف. وما تناول أحد يده قط إلا ناوله إياها صلى الله عليه وسلم، فلا ينزع صلى الله عليه وسلم يده حتى يكون الرجل هو الذي ينزعها منه. يعني مو بيتأنف عن أنه مصافحة الناس. هذا شيء من الحديث أيها الإخوة عن كمال لطف النبي صلى الله عليه وسلم وعلين عريكته. نسأل الله عز وجل أن يخلقنا بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.